فإنه ما من شر ولا بلاء ينزل بالناس أفرادا كانوا أو جماعات إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي سبب إخراج الأبوين عليهما السلام من الجنة دار اللذة والنعيم إلى هذه الدنيا دار الآلام والأحزان؟ وما الذي سبب إخراج إبليس من ملكوت السماوات وصيره طريدا لعينا مصدرا لكل بلاء في الإنسانية؟ إنها المعصية. لماذا عم الغرق قوم نوح عليه السلام حتى على الماء رؤوس الجبال؟ ولماذا سلطت الريح على قوم عاد حتى ألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما السبب في إرسال الصيحة على ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم؟ ولماذا قلبت قرى قوم لوط عليه السلام فجعل عاليها سافلها وأتبعوا بحجارة من سجيل؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه وخسف بقارون الأرض؟ وما الذي هد عروشا في ماضي هذه الأمة وحاضرها طالما حميت بجنود؟ إنه الذنوب والمعاصي. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الذنوب والمخالفات، فإن ضررها على الأفراد والجماعات أشد من ضررها وأشد من ضرر السموم على الأجسام. إنها لتجعل في نفوس أهلها التباغض والعداء، وتنزل في قلوبهم وحشة وتلفا لا يجتمع معها أنس ولا راحة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إنه ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. إن للمعاصي شؤمها ولها عواقبها في النفس والأهل في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي تهون العبد على ربه فيرفع مهابته من قلوب خلقه ومن يهن الله فما له من مكرم. روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص، جزيرة قبرص فتحت عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت، يحكي جبير قال: فرأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، وما أدراكم ما أبو الدرداء؟ فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله الله إذا أضاعوا أمره. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بينما هي أمة أهل قبرص وأهل الرومان، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم أيها الإخوة في الله، إنها مخالفة أمر الله، إنها مخالفة شريعة الله، إنها الذنوب والمعاصي التي أذلت أعناقا طالما ارتفعت، وأخرست ألسنا طالما نطقت، وأصمت آذانا طالما استمعت، وفرقت أسرا وجموعا طالما اجتمعت. بسبب الذنوب والآثام والمنكرات والإجرام يكون الهم والحزن، إنها مصدر العجز والكسل وفشو البطالة، ومن ثم يكون الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بها تزول النعم، بالذنوب تزول النعم وتحل النقم، وتتحول العافية ويستجلب سخط الله عز وجل. أيها المسلمون، من فارق المعاصي، أيها المسلمون، من قارف المعاصي ولازمها، تولد في قلبه الاستئناس بها وقبولها، ولا يزال كذلك حتى يذهب عنه استقباحها، ثم يبدأ بخطوة أعلى للأسف في الجهة المعاكسة، ثم يبدأ بالمجاهرة بها وإعلانها. وغالب هؤلاء لا يعافون من سخط الله عز وجل، كما جاء في الحديث الشريف: كل أمتي معافى. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لهذه الأمة المعافاة في الدنيا والآخرة ما أو طالما التزموا بشرع الله عز وجل. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون بالمعاصي، الذين لا يستحون من فعل المعاصي ويجاهرون بها علنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا، يعني قبيحا سيئا ذنبا معصية، ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه المجاهرة موجودة بيننا ولها صور وأشكال، فمن المجاهرة أن يتحدث التاجر إلى رفاقه بغشه في السلع، وبعد ذلك ويعد ذلك مهارة وكياسة. ومن المجاهرة أن يتحدث المقاول عن أساليبه في حيله بالنسبة للمواد وغيرها، ومن المجاهرة أن يذكر الماجن مجونه وينشر الفاسق فسوقه. أيها الإخوة في الله، لقد فشى الربا وكثر الزنا وشربت الخمور وأدمنت المخدرات وكثر أكل الحرام وتنوعت فيه الحيل، شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة، ارتفعت أصوات المعازف والمزامير، ودخل الغناء أغلب البيوت، وتربى الصغار والكبار على ما تبثه وسائل الإعلام، وتساهل الناس في شأن القنوات الفضائية، وفشت رذائل الأخلاق ومستقبح العادات في البنين والبنات. وتسكعوا في الشوارع والأسواق، وقل المولات، وكثرت المغازلات والمعاكسات، وتساهل البعض حتى في شأن الصلوات، إلى غير ذلك من المنكرات والمخالفات التي لا عد لها ولا حصر. فإلى متى الغفلة عن سنن الله؟ ونعوذ بالله من الأمن ومن مكر الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، حري بأولي الألباب، وقد أظلهم شهر كريم، شهر رمضان المبارك، أن يحسنوا استقباله ويكرموا وفادته كما يفعلون مع أكرم ضيف وأعز وأعظم زائر. فلا ينبغي استقباله بالسعي إلى كل ما يشتهى من ألوان الطعام والشراب، ولا إمضاء معظم ساعات النهار في نوم عميق، ولا ساعات الليل خلف الشاشات، وإنما استقبال هذا الشهر الكريم يكون بالتشمير عن سواعد الجد في استباق الخيرات، والكف عن محارم الله، وعقد النية والقلب على التوبة النصوح، وتجديد النية والعزيمة على المضي في الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم. All praise due to Allah. We praise Him. We thank Him. We have a firm belief in Him and all of His names and attributes. And for all of our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for him. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. Dearly beloved brothers and sisters, we have the English translation of the khutbah that Sheikh Hassan has just given. He begins by saying, Taqwallah, fear Allah, and be aware about the bad consequences of the sins. There's neither evil nor hardship that can happen to any individual or society except as the consequences of their sins. Remember, what was the reason that led to the kicking out of our parents Adam and Eve from the heavens, where they had the most wonderful life, to the earth where we have pain and sadness? It is the sins, brothers and sisters. And remember, what was the reason that led to the kicking out of Iblis, the shaitan, from the heavens, and caused him to be cursed, and being the source of every hardship for the human being? It is the sins, brothers and sisters. And remember, while the people of Noah had this huge flood where the water covered the mountains, and while the furious winds was directed on the people of Ad, so that the whole people were laying prostrate in the path, as they had been roots of hollow palm trees that were tumbled down. It is the sins, brothers and sisters. Remember, what was the reason for sending the furious blast on Thamud until it cut their hearts inside their chests? And why the villages of the people of Lut were turned upside down and showered by the stones from the sky? And what was the reason for Pharaoh and his army to sink? And what was the reason for turning upside down the house of Karun? It was the sins, brothers and sisters. Dear respected brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and Allah knows the best translation, and so we punish each one of them for their sins. Of them there were some whom we sent a violent wind with showers of stones, as the people of Lut. And of them were some who were overtaken by a torment, an awful cry, as Thamud, a Shu'aib's people. And of them of whom we caused the earth to swallow, as Karun. And of them there were some whom we drowned, as the people of Noah, or Pharaoh and his people. It was not Allah who wronged them. It was not Allah who wronged them, but they wronged themselves. Dear respected brothers and sisters, taqwallah, fear Allah, and be aware of the consequences of sins, which have harmful effects on individuals and communities more than the poisons have effects on the human body. The sin causes hate and hostility amongst people. The sin destroys the people's hearts and leads to continuous feeling of insecurity and deep sadness in their hearts, even though they laugh aloud in front of others, and even though they have the most luxurious lifestyle in this life that you can imagine, but still they have the most sadness and insecurity in their hearts. As Allah says again, so they turned away from the path of Allah, and Allah turned their hearts away from the right path. Dear respected brothers and sisters, when sin appears in public and in a society, it leads to destruction. And when the sin fills the heart, it makes the hearts blind. And when it spreads in a nation, it leads to humiliation. The sins have consequences on the self, on the family, on the society, on the land, and on the sea. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and Allah knows the best translation, the evil and disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala has appeared on the land and the sea because of what the hands of men have earned, that Allah may make them taste a part of that which they have done in order that they may make tawbah and ask Allah for His forgiveness. The sins disgrace the human being. As Allah says again, whomsoever Allah disgraces, none can honor him. Imam Ahmed narrated that when Cyprus was opened, its families had been split, and they were crying. And he found Abu al-Darda sitting by himself crying also. So he asked him, Abu Darda, why are you crying? And he, Abu Darda, replied, when a disgrace happened to a people when they disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and they were a strong nation having their own kingdom, and now after full of sins, they have become as you see. It is the disobedience of Allah's orders. It is the disobedience of Allah's laws. It is the sins which humiliate the next that used to be proud of themselves, and cut tongues that used to be proud of their talks, and split family members even though there would never be a way from each other, and destroyed nations claim that they would be strong forever. Dear brothers and sisters in Islam, the sins cause sadness. It is the reason for laziness, for weakness, and the spread of unemployment. And as a consequence of all of that, the man becomes coward, skimpy, has huge debts, and eventually he is controlled by other men. The sin leads to the loosening of the graces and weakness in the body and the liberty of punishment and the hate from Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers and sisters in Islam, whoever is used to committing sins, his heart will become used to it, and it will become a very common thing to him again and again, and so on until he feels that it is not even a bad thing to be done. Then he starts to make it in public and to promote it as well. Our beloved Prophet has said this about the kind of people which can be translated as, all of my people are forgiven, except those who are keen on exposing their misdeeds. A man will commit a sin during the night and wake up in the morning to find that Allah subhanahu wa ta'ala has concealed it from the people. And he will tell another man of his sin, and Allah concealed him during the night, but he wake up in the morning to expose it to the people. This exposure of sin happens amongst us, and it has many forms. such as the dealer who talks to his friends about how he cheated his customer, and considering that a clever attitude is a part of his career. Another example is of a contractor who is talking about how he mixed the good building materials with the bad ones to increase his profits. Also, the one who is telling his friends about how many times he committed adultery. Also, the media shows what exposed neck bodies and corrupted sinful relationships. Again, these are just examples of sin's exposure, which leads being rejected from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers and sisters in Islam, the usury and adultery becomes very common, as well as drinking alcohol and drug abuse, eating the sinful source money, false testimony, false swearing, oppression has become very common. The sound of the music and singing, and depending on the media to raise our own children, becomes absolutely common. Watching sins in movies and shows is now a matter of fact. The children and women molesters news are so common on a daily basis, and so many, many other sins have become very exposed and common to hear about. Even in the Muslim community, some people have started to be lazy about praying the five times daily salah. Dear respected brothers and sisters, as we close this out, the Imam says, until what will we keep committing sins? Until what will we expose ourselves to the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala? As Allah says again, this is because Allah will never change the condition of a people until they change what is within themselves. It is very important for each one of us, as the month of Ramadan becomes closer, to get ready for it as we have done. We'll be expecting a beloved visitor to come amongst us. We should not get ready for just by starting to look for the various types of delicious foods and drinks. Even when Ramadan starts, we should not spend the whole day sleeping, the whole night watching television. The right way to get ready for Ramadan is to start the competition about the good deeds and to repent to Allah subhanahu wa ta'ala and to renew our intentions to follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah says again in the Quran as we close out, and verily this is my straight way, so follow it and follow not other ways, for they may separate you from his path. And this he has ordained for you that you may become the muttaqun, the piety. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon this nasiha, and those who are present tell those who are absent. Alhamdulillahi haqqa hamdih. وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعن جميع صحابة رسولك الكريم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum. Very quickly, brothers and sisters, we have the very important announcement. Remember tonight, the community meeting is tonight at Maghrib time. And it's for members or non-members, it don't matter. Please, want all the brothers and sisters to come out and hear from your leaders, from the Shura members, the brothers that you have selected to represent you here at this masjid. They have some very important information they want to talk to you about, and they want to hear from you. So remember, brothers tonight, and sisters, Salat of Maghrib, please come tonight. It's very, very important. And the sisters' class is at 7 o'clock. It will be before Maghrib. The imam said the sisters will still have their class tonight. At 7. At 7 o'clock. Moving right along, the Charlotte Islamic Academy is currently looking to hire teachers in the elementary department. Please contact Brother Haytham Ismail. You know his phone number, 704-724-8205. We would like to remind all of our generous donors to fulfill their pledges, whether for the masjid or for the Islamic school. And please help support our Islamic school by purchasing sandwiches outside of the masjid, and all proceeds will go to the Islamic school. Again, the sisters' class will be tonight at 7 o'clock. And don't forget the Fajr Salah is now decommonized at 5:30. On Sunday mornings, we're still having our classes with the Imam, inshallah. We know Ramadan is getting very close now, so brothers, we have to continue to make effort on ourselves, inshallah. So it's very important. On Saturdays after Maghrib, we have Hadith with Sheikh Abdul Dar here. And last but not least, don't forget, brothers and sisters, the meeting tonight with the Shura members is Salat of Maghrib. It don't matter whether or not you're a member or non-member. It's not important, inshallah. We need to sit down and talk. Jazakum Allah khair. Thank you. Thank you.